بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل في الإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه. بعد ما طرح المصنف من الاستدلال بجملة من الآيات والأخبار على حجية خبر الواحد، يذكر الاستدلال بالإجماع. قام الإجماع على حجية الأخبار لها، والتقرير بالإجماع من وجوه. ذكر ثلاثة الوجوه في تقرير الإجماع. الأول هو الإجماع القولي، الثاني سيرة العلماء والمسلمين، الثالث سيرة العقلاء. هذه الوجوه الثلاثة للإجماع. ثم قسم الثاني والثالث يسمى بالإجماع العملي ويسمى بالسيرة. القسم الأول هو الإجماع القولي، ثم الإجماع القولي على قسمين: الإجماع المحسن والإجماع المنقول. وقد أشار المثلث إلى كلا القسمين، وأشار إلى الإجماع المحسن بقوله: دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية. تتبع عملا، هذا هو الإجماع المحسن. يمكن من تتبع فتاوى الأصحاب نحصل اتفاقهم أو نحصل اتفاقهم على حجية خبر الواحد من زماننا هذا إلى زمان شيخ توسي. فهذا الاتفاق، هذا الإجماع المحسن، يكشف به رضا الإمام عليه السلام، لأن المناط حجية الإجماع هو كشفه عن قول الإمام، عن رضا الإمام، ويقطع به ما هو قول الإمام. أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية، هذا إشارة إلى الإجماع القولي المنقول، إشارة إلى الإجماع المنقول. بعدما أشار المثنف الإجماع القولي بكلا قسمين، الإجماع العملي، الإجماع المحسن والإجماع المنقول، يرد الاستدلال بالإجماع. الرد هو عادة المثنف، يرد الاستدلال بكلا قسمي الإجماع، بالإجماع المحسن والإجماع المنقول. يقول: دعوى الإجماع في هذه المسألة مجازفة، جزاف بلا دليل. لماذا؟ لاختلاف المجمعين باختلاف آراء الفقهاء في مسألة حجة خبر الواحد. البعض يقول بحجة خبر العدل الإمامي، البعض يقول بحجية ثقة وإن لم يكن إماميا، البعض يقول بحجية الراوي الضابط إذا كان عنده الضبط. فمع هذه الاختلافات لم يقع الإجماع على عنوان واحد، مثلا لم يقع الإجماع على حجية خبر الثقة هذا العنوان، أو حجية الخبر العادل هذا العنوان، أو حجية خبر راوي الزابي، لم يقع الإجماع على عنوان من هذه العناوين. فالفتاوى مفادها مختلفة، ما اختلاف، ما هذا الاختلاف لا يكشف الاتفاق عن قول المعصوم عليه السلام. وهذا الاشكال اشكال على الاجماع المحسن واشكال على الاجماع المنقول ايضا. فاختلاف الفتاوى قادح على هذين الإجماعين، أحدها دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ التوسي، فيكشف رزاه عليه السلام، يكشف من الإجماع المحسن رزا المعصوم عليه السلام بذلك أي بالإجماع المحسن، ويقطع به أن يقطع برزا المعصوم. هذا هو الإجماع القولي المحسن. أو من تتبع دعوى الإجماع من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية، هنا إجماعات المنقولة نقلت على حجية خبر الواحد، هذا هو نقل الإجماع المنقول. ثم يرد المسند على كلا الإجماعين ويقول ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة، هذه الدعوة مجازفة. لماذا؟ لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصية، اختلف بعض قال بحجية خبر العادل الخصوصية العدل أو الثقة خصوصية الوثاقة، أو كون الراوي ثابتا خصوصية الذكر. ومعه أي مع هذا الاختلاف لا مجال لتحسين القرء برضا أي برضا المعصوم عليه السلام من تتبع الفتاوى. ونفس هذا الإشكال يرد في الإجماع المنقول، ولهذا يقول وهكذا حال تتبع الإجماع المنقول، اللهم إلا أن يبدأ تواطؤها على الحجية الجملة. هذا الكلام تصحيح للتمسك بالإجماع القولي، وحاصل هذا التصحيح أن يقال أن الفقهاء اتفقوا على حجية أصل الخبر الواحد، والاختلاف في الخصوصية كالاختلاف فيما يعتبر في حجية الخبر الواحد لا يضر بهذا الاتفاق. فأصل الاتفاق على حجية الخبر الواحد محرز، والاختلاف في الخصوصية خصوصيات غير الضار بهذا الاتفاق. يقول المسلم هذا التواطؤ والتوافق دون إثبات خلق القتال أسأل من خلق القتال. هذا لماذا؟ لأن الإنسان إذا تتبع فتاوى الفقهاء لا يرى اتفاقهم في أمر واحد، بل بينهم خلاف. من يرى حجية خبر العالم لا يرى حجية خبر الكتاب، لا يرى، لا يرى أيضا حجية خبر الزابي، فكيف يحصل الاتفاق من الجميع على حجية خبر الواحد مع قطع نظر عن هذه الخصوصيات؟ ثانيها دعوة اتفاق العلماء عملا، هذا إشارة إلى السيرة أي إلى الإجماع العملي، بل كافة المسلمين على العمل بخبر واحد في أمورهم الشرعية. نرى أن المسلمين يعملون بخبر واحد في أمورهم الشرعية، يأخذ المسائل وفتاوى من مقلدي المجتهد من المشايخ، يسأل حكم شرعي مسألة شرعية من العالم وهو ينقل فتوى المجتهد، والسائل يعلم به مع أن هذا خبر واحد. جرت سيرة هكذا، فهذه السيرة تدين على حجية أخبار الله، كما يذهب من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها، ناقلين للفتاوى. ثم يرد المصنف على الاستدلال بهذا القسم من الإجماع بالإجماع العملي، يقول: وفي مضافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول، ما ورد على الإجماع القولي يرد على هذا القسم الإجماع أيضا، إذ عمل العلماء بأخبار الآحاد يختلف، بعض يعمل بخبر الواحد العادل، بعض بخبر العادل الثقة، بعض بخبر العادل بخبر يكون راوي ضابطا وهكذا. فمع الاختلاف في مناط العمل بما هو من المناط لعلم عملهم بخبر الواحد، هذا الاختلاف مانعون أن تحقق الإجماع العملي على حجية خبر واحد بعنوان واحد، هذا أولا. وثانيا لم يحرز اتفاقهم عملا على العمل بخبر واحد أو على العمل بأخبار آخر بما هم مسلمون وبما هم متدينون بدين الإسلام، بل يعملون بأخبار الآحاد بما هم من العقلاء، بما هم من العقلاء. فيرجع هذا إلى القسم الثالث وهو صلة العقلاء، فيكون خبر الواحد حجة بصلة العقلاء، هذا هو سيرة العقلاء. والعمل بسيرة العقلاء، حجية سيرة العقلاء إنما تتوقف على عدم الرد والمنع من الشارع عن العمل بتلك السيرة، ويمكن أن يقال أن الآيات الناهية تكون ردعا عن العمل بالسيرة، فهذه السيرة من العقلاء أيضا لا يكون حجة، لا تكون حجة كي يستدل بها على حجة خبر الواحد. وفيه مزافا إلى ما عرفت مما يرد على الوجه الأول أنه لو سلم اتفاق المسلمين على ذلك على العمل بخبر الواحد لم يفرض أنهم اتفقوا بما هم مسلمون وبما هم متدينون بهذا الدين أو بما هم عقلاء، ولو لم يلتزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بالسيرة يعملون بأخبار الآحاد في غير الأمور الدينية من الأمور العادية أيضا، فيرجع هذا إلى قسم ثالث الوجود وهو سيرة العقلاء. فلم يذكر المصنف ثالث الوجود بالصراحة، ذكر في ضمن الوجه الثاني وهو دعوة استخلاص سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم على العمل بخبر السر، واستمرت إلى زماننا، استمرت هذه السيرة إلى زماننا، ولم يرد عنه نبي، لم يرد عن العمل بخبر الثقة نبي ولا وصي نبي. ضرورة أنه لو كان أي لو منع النبي أو وصي النبي لاشتهر ذلك وبان وظهر لنا، ومن الواضح أنه يكشف أي هذا البناء من العقلاء هذه السيرة يكشف عن رزق الشارع بخبر الواحد فالشرعيات أيضا، الشرعيات أيضا. إن قلت يكتب الرد الآيات الناهية هو الإشكال على هذا الوجه الأخير أي على سيرة العقلاء، هنا آيات ناهية مفادها النهي عن العمل بالذنب، والمفروض أن خبر الواحد لا يفيد إلا الذنب، فمشمول لهذه الآيات الناهية، فحصل الرفع والمنع من الشارع، فلا يصح الاستدلال بسيرة العقلاء، لأن الاستدلال بسيرة العقلاء إنما يتم إذا لم يرد المنع والرفع عن هذه السيرة من الشارع، وقد ولد الرفع والمنع. هذا هو الإشكال. إن قلت يكفي في الرد الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، وناهيك يكفيك قوله تعالى من الآيات ولا تقف ما ليس لك به علم، وخبر الواحد ليس بمفيد للعلم، وقوله تعالى وإن الذنب لا يغني من الحق شيئا، فخبر الواحد ذنب والذنب لا يغني من الحق شيئا بمقتضى هذه الآيات. هذا هو الإشكال. ثم أجاب المصنف قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه مضافا إلى أنها ورد إرشادا إلى عدم كفاية الذنب في أصول الدين. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجوه. الوجه الأول أن مفاد هذه الآيات عدم حجية الذنب في أصول الدين، إذ مورد هذه الآيات هو أصول الدين، هذا أولا، فهذا أجنبي عن محل الكلام، محل الكلام حجية أخبار الأحاد في الفروع في الأحكام الشرعية لا في أصول الدين. وثانيا لو قلنا بشمول هذه الآيات الفروع أيضا، الذنب بالفروع أيضا، لكان المتيقن الذنب الذي لم يكن دليل على حجيته، نهى الشارع بهذه الآيات عن الذنب الذي لم يقم الدليل على حجيته، وخبر الواحد قام الدليل على حجيته، هذا ثانيا. والثالثا لا يمكن المنع بهذه الآيات عن السيرة، عن العمل بالسيرة، لأن الرب هذه الآيات السيرة يكون مستلزم للدوم. والدوم الرب إنما يتم إذا لم تكون السيرة مخصصة لهذه الآيات، وعدم السيرة مخصص لهذه الآيات مترتف على عدم الرب، وعدم الرب مترتف على كون السيرة مخصص، هذا دوم فيلزم الدوم. فكون هذه الآيات رادعة عن السيرة مستلزم للدوم، والدور باطل، فكون هذه الآيات رادعة عن السيرة أيضا باطل. قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، أي في المنع عن السيرة، فإنه مضافا إلى أنها وردت، هذه الآيات وردت إرشادا إلى عدم كفاية الذنب في أصول الدين، تمنع عن العمل بالذنب في أصول الدين، هذا أولا. ولو سلم شمول هذه الآيات الذنب في الفروع فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاق هذه الآيات، المتيقن هو خصوص الذنب الذي لم يقم على اعتباره حج، هذا هو الوجه الثاني. مضافا إلى هذين الوجهين لا يكاد يكون الرد بهذه الآيات إلا على وجه دائم، إلا مستلزم للدور تقريب الدور، وذلك لأن الرب بها بهذه الآيات يتوقف على عدم تخصيص عموم هذه الآيات أو تقييد إطلاقها بالسيرة. لو لم يكن هذه الآيات مخصصة أو مقيدة بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، وهو أي عدم التخصيص عمومها بالسيرة يتوقف على الردع عن السيرة بهذه الآيات، هذا دوره. وإلا أي لو لم يكن الردع لكانت مخصصة، لكانت السيرة مخصصة أو مقيدة لها أي لهذه الآيات كما لا يعني. الإشكال الثاني لا يقال على هذا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائم. على ما ذكر من الدور لو كانت الآيات الناهية رادعة عن العمل بالسيرة يلزم الدور بالاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد أيضا، يلزم الدور الاستدلال بالسيرة أيضا يكون دوريا. كيف؟ فإن اعتباره بها، هذا تقريب الدور، اعتبار خبر الواحد بالسيرة فعلا يتوقف على عدم الرد بالآيات عن السيرة، وهو عدم الرد يتوقف على تخصيص الآيات بالسيرة، وهو أي التخصيص يتوقف على عدم الرد بها عنها، عدم الرد بالآيات عن السيرة، هذا دوره واضح. فإنه يقال إنما يكفي حجيته بها عدم ثبوت الرد عنها. حاصل الجواب من المسلم أن المانع عن حجية أخبار الآحاد هو الرد العلمي، بمعنى إذا علمنا بالرد لا الرد الواقعي، إذا علمنا بالرد فنقول أن خبر الواحد ليس فيه، لأن الآيات رادعة عن العمل بالسيرة، ولكن لم يثبت، لا نعلم الرد، لا نعلم رد السيرة، المنع عن السيرة بهذه الآيات، فعدم علمنا يكفي في عدم الرد. فليس هنا رفع عن العمل بالصيغة بهذه الآيات، فإنه يقال إنما يكفي بحجية خبر الواحد بها التكسيرة عدم الثبوت الرد عنها، عدم الثبوت الرد في مقام الإصلاح في مقام العلم التكسيرة لعدم النهوض ما يصلح لردعها، إلا ينهض ما يصلح لردعها على المنع على العمل بالصيغة كما يكفي في تخصيصها لها، كما يكفي في تخصيص الآيات الناهية في التخصيص السيرة لها للآيات الناهية ذلك أي عدم ثبوت الرد، عدم ثبوت الرد يكفي في كون السيرة مخصصة للآيات الناهية كما لا يحصل ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع، إذا وافق وأطاع عمل بالخبر لا يستحق العقاب وإن كان الخبر مخالفا للواقع، مثلا يكون عقلا، هذا يكون عقلا في الشرع متبعا، هذا السيرة سيرة العقلاء يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينعز دليل على المنع عن اتباعه، الاتباع العمل بهذه السيرة الشرعيات، فافهم وتأمل لعل فافهم إشارة إلى أنه لو سقطت السيرة عن الاعتبار، لو سقطت هذه السيرة عن الاعتبار بالآيات الناهية لقلنا بحجية خبر الواحد بالاستصحاب من طريق الاستصحاب، إذ خبر الواحد قبل الشرع كان حجة عند العقلاء، فبعد الشرع نشك هل منع عن العمل بخبر الواحد بالآيات الناهية أم لا، فنستصحب حجية خبر الواحد. الحمد لله.